مماثلا لما يختص بالمخلوق الفقير المحدث، ولو كان الاعتماد في الإثبات يكفي فيه النفي المجرد عن التشبيه لقيل لمن ينفي أوصاف النقص عن الله ويثبت له أسماءه الحسنى وصفاته العليا دون تفريق بين بعضها والبعض الآخر. ما الفرق بين ما نفيت وبين ما أثبت ما دام أن العمدة في الإثبات هو مجرد نفي التشبيه دون اعتبار آخر؟ وحينئذ فلا بد من فارق ثابت بين ما يجوز إثباته لله وما لا يجوز، وأنت خبير بأن الفارق هو ورود الوصف أو عدم وروده، وما يليق بالله وما لا يليق به كما سيأتي. يعني الفارق أمران: الأمر الأول أن يكون وارد في الكتاب والسنة، والأمر الثاني أن يكون لائقا بالله سبحانه وتعالى. يعني ما لا يليق به هذا ينفى، وما يليق به من الكمال نثبته، ما لا يليق به من النقص والعيب والتمثيل ننفيه عن الله عز وجل، وما يليق به من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه نثبته لله عز وجل، مع الاستناد على أنه وارد في الكتاب والسنة. ما لم يرد في الكتاب والسنة نعم لا، ما لم يرد ثبوته لا نثبته، وما ورد نفيه ننفيه. أي نعم، هذا هو العمدة. قال المجادل أو قال من يحاوره الشيخ: فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، يعني السمع الوحي بقسمه الكتاب والسنة، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع. قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع، إذا لم يكن نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وبين ما ينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع، في الجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله سبحانه، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع الحدث العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل وجوده بنفسه، وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه قدير، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. يقول الشارح: يعني أن المثبت للأسماء والصفات النافي لصفات النقص قد يعترض عليه من يثبت لله أوصافا كالأكل والشرب والعطش والجوع وشبه ذلك من أوصاف لا تليق به سبحانه. إذا قال المثبت العمدة في هذا الباب على السمع، فما ورد في السمع أثبتناه، وما لم يرد به السمع لم يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. إذا قال هذا القول قال له المعترض: السمع هو خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم عما الأمر عليه في الواقع، فما ورد في الكتاب أو السنة من نفي أو إثبات فهو حق يجب تصديقه دون أن تنفي ما لم ينفي، كما لم نثبت ما لم يثبت سبحانه وتعالى، فهو حق يجب تصديقه، يعني ما ورد في الكتاب والسنة من نفي أو إثبات فهو حق يجب تصديقه دون أن ننفي ما لم ينفى، كما لم نثبت ما لم يثبت، فإن الدليل دال على الخبر عنه، وحال الدليل أنه لا ينعكس، فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. فمثلا ما لم يرد السمع بنفيه يجوز أن يكون في الواقع ثابتا لله ما دام أن السمع لم يرد بنفيه، ومن المعلوم أن النصوص لم تنفي الأكل والشرب والبكاء والحزن ونحو ذلك بأسمائها الخاصة بها، فلا بد والحالة هذه من ورود نفي هذه الصفات بأسمائها، وإلا فلا يجوز الحكم بنفيها كما قلتم لنا بأنه لا يجوز إثباتها لله. ويقول المعترض بالإضافة إلى ما سبق: لا بد من أمر يميز لنا بين الأشياء التي يجوز إثباتها لله وما لا يجوز إثباته، ويميز لنا بين الأشياء التي تنفى عن الله وبين الأشياء التي لا يصح نفيها، فإن الثبوت والنفي متماثلان فيما يجب ويجوز ويمتنع، فلا بد من فارق يميز الإثبات عن النفي والنفي عن الإثبات، وإلا فلا يجوز حينئذ أن ننفي شيئا غير منفي في النص، كما لا يجوز أن نثبت شيئا غير وارد فيه. وبعبارة أصرح قد يعبر عما سبق بأن يقال: لا بد من اعتبار يحتم ما يجب إثباته لله ويحتم ما يجب نفيه عنه، وإن كان النص كافيا في ذلك كان خبره مطابقا لما الأمر عليه في نفس الواقع، وحينئذ فما الفرق بين نفي ما ينفى وإثبات ما يثبت؟ فكما تقولون يجب ألا يثبت لله إلا ما ورد في النص، فقولوا: لا ينفى عن الله إلا ما جاء السمع بنفيه. هذا حاصل كلام المعترض. فيقال ردا عليهم: ودحضا لباطلهم كل ما نافى صفات الكمال فهو منفي عن الله، فإن إثبات الشيء نفي لضده كما أن نفي الشيء إثبات لضده. فمثلا هو سبحانه موصوف بالوجود والأولية والغنى والحياة والقيومية والقدرة والقوة، وإثبات هذه الأوصاف مستلزم لنفي أضدادها. وبالجملة قال الشيخ وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفء، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه، فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى أن كل من أثبت شيء احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه، وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي والإثبات، فقالوا لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. قال الشارح بعد أن مثل المؤلف بصفة الوجود والأولية والغنى المطلق والقوة والقدرة والحياة والقيومية، وأن إثبات هذه الأوصاف مستلزم لنفي أضدادها، أردف يقول ومجمل القول أنه ورد في النصوص من أسماء الله الحسنى وأوصافه العليا ما هو ثابت معلوم، وإثبات ذلك مستلزم لنفي ضده كالعلم مع الجهل والكلام مع الخرس والسمع مع الصمم وأشباه ذلك، ونفي الشيء إثبات لضده كالظلم مع العدل، ونفي المثيل والكفء والشريك إثبات للوحدانية والتفرد بالخلق والتدبير والكمال المطلق، وإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. ولقد أحسن القائل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. وسيأتي بعد هذا في كلام الشيخ أمثلة توضح هذا المقام، والعاقل بما وهبه الله من عقل سليم يدرك ذلك، فهو قضية بدهية ضرورية، وحينئذ فطرق تنزيه الله عما لا يليق به متعددة ليست منحصرة فيما يدعيه أهل الجهل والتفريط من أن نفي التشبيه يكفي في إثبات ما لم يرد من الصفات، أو أنه يعتمد عليه في نفي ما ورد بحجة التنزيه كما هي طريقة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأضرابهم، فقد أثبت البعض شيئا ونفى شيئا، والبعض منهم نفى الجميع، ولا شك أن هذه الطوائف

في سؤال في استشكال كيف يعني اسم بنتك اسماء غراب، ليش ما تسميها يعني اسم غير هذا الاسم؟ انا ما سميت لسه يعني اسمي. ها؟ ما سميت. اذا لا تسميها غرام، لان الغرام هو اللزوم. اي نعم. فهل عشيقها يلزمها؟ ها؟ اذا لا تسميها غرام وتتفاءل عليها بهذا يعني بهذا المسلك. اي نعم. نعم يا اخواني، سؤال جيد الحقيقه، طيب جزاه الله خير. نعم يا شيخ تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه. اي من جاء يعني الى هذا المسجد يعني يريد طلب علم او يتعلم، اي نعم، وهو ايضا موعود بالاجر والثواب. ما احفظه يعني. لكن هو هذا معناه الذي ذكرت. اي نعم. نعم يا شيخ. ها؟ حفيظ؟ كيف؟ اي هذا حفيظ، لكن فلان حفيظ. اي ما تقول الحفيظ، الحفيظ بالالف واللام هذه ما تطلق الا على الله. حفيظ بدون الف ولام ما لا اشكال فيه، مثل عبد العزيز او مثل عزيز. اي نعم. والعزيز، فعزيز قد تطلق على المخلوق، لكن العزيز لا تطلق الا على الله عز وجل. يعني فيه اسماء، فيه اشتراك في اللفظ وفي المعنى العام بين المخلوق والخالق، لكن اذا اضيف الى الخالق اخذ خصائص الخالق، واذا اضيف الى المخلوق اخذ خصائص المخلوق. واخص خصائص الخالق انه واجب الوجود بنفسه، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. اما اخص خصائص المخلوق فليس له وجود ولا عدم من نفسه، بل هو موجود بغيره. اي نعم. فاذا قلت عزيز، اي نعم، هذه العزه اكتسبها من الله عز وجل. واذا قلت العزيز فهذا من اسماء الله الحسنى، العزيز بنفسه سبحانه وتعالى، لم يكسبه احد هذا الاسم وهذا المعنى بخلاف المخلوق. واضح ان شاء الله. ايه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يقول السؤال: أريد تفسير كامل وواضح لهذه الآية. نعم، كانوا في الجاهلية إذا الأب تزوج غير أم الولد ثم مات عن هذه المرأة وهي ليست أم لهذا الولد، فالولد يعني إذا أراد أن يتزوجها بعد أبيه أو يزوجها فهو الأولى، هذا كان في سنة الجاهلية، فهو ينكحها بعد نكاح أبيه، فنهاهم الله عن ذلك وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كان فيما سلف يحصل هذا. اي نعم، هذا مستثنى عفى الله عنه. قال يعني ان هذا الفعل يعني نكاح زوجة الاب ولو لم يعني تكن امك انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. واضح الامر، الامر واضح. كانوا في الجاهلية يعني كما ذكرت اذا مات الاب وله زوجات أو زوجة غير أم الولد، يعني للولد أن يتحكم بزوجة أبيه، إما أن يتزوجها وإما أن يزوجها. أي نعم. ويأخذ صداقها، فنهى الله عن ذلك بهذه الآية الكريمة. نعم. ها؟ رماس. وش معنى رماس؟ وش معنى رماس؟ ألفاظ عجمية يا أخي، شو له رماس؟ شيء ما تدري أنت وشو، يمكن اسم جني. إذا لا تسمي بنتك بالأسماء المجهولة، سميها بالأسماء المعروفة المأثورة التي توحي بالفعل. أي نعم، الحسن سميها ريماس، نيماس، هذه يمكن أسماء، يعني أسماء جن. ها؟ ما أدري والله، أنت اللي أوردته، لابد أنك إيش يعني تبي مع المدلول اللغوي؟ ريماس من الرمس، والرمس هو الدفن. يعني ماذا يعني تخير الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنة أقصد. أي نعم، للأولاد، وأنت أب مسؤول، لا تحكمك الأم ولا المجتمع يحكمونك، لا. يعني سمي بنتك أو سمي ولدك بأحسن الأسماء. أي نعم، بأسرع، لأن الأب مسؤول، هو المسؤول الأول عن التسمية. أي نعم، يعني يذكروا في الجرائد وكذا، واتفق الأبوين، رزق فلان ببنت أو بولد، واتفق الأبوين على تسمية. يا أخي خلاص، يكفي أن الأب يسمي بالاسم الحسن وخلاص، باسم الحسن وانت. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. يسميها مريم، يسميها عائشة، يسميها مطورة. نريد أصلا الأسماء، الأسماء التي عليها السلف الصالح صالحة، صالحة لكل زمان ومكان. نعم، ومسألة التطور هذا يعني يرفعه بعض الناس ليستر به إعجابه بالغرب، وليستر به إعجابه يعني بالنقائص وما يعني غزينا به من مفاهيم الغرب ومصطلحاتهم، مفاهيم الكفار أقصد ومصطلحاتهم. أي نعم، وإذا مرضت فهو يشفينا الله سبحانه. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. الحين جبت لي حديث وقلت انه يقول شفاء أمتي، ما معنى هذا شفاء أمتي؟ في ثلاث، أنه خاص بأمة الإجابة، يعني اللي ما يؤمن اللي ما يؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيده. ها؟ على كل حال، مسألة الطب لها يعني لها باب آخر، لكن الذي يعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن ويصدقه بما قال، حتى وإن لم يجد يعني فائدة ظاهرة، يكفي إيمانه بذلك. هل يجوز العلاج بطاقة الهرم؟ ها؟ هل يجوز العلاج بطاقة الهرم؟ بعض الناس يقولوا أن الإنسان لو جلس تحت شكل هرمي يتعالج أو يخرج منه بالراحة. هذه خرافة. يعني يجلس عند هرم ولا يجلس أسفل الهرم ويشفى، هذا دجل وخرافة لا أصل له. أين ما حكم بيع السلعة بالكاش بمبلغ محدد، وإذا كان بالآجل تقسيط يزيد الثمن، وكلما كانت المدة المتفق عليها أطول يكون السعر أكثر؟ مثال: إذا كان القسط سنة يكون الثمن 20,000، وإذا كان سنتين يكون 40,000. يعني لا يكون هناك غبن فاحش، وإلا يعني البيع بالآجل مع زيادة الثمن عن السوق الحاضر لا بأس بها، لكن تكون زيادة معقولة، وعلى التاجر أن يتق الله ولا يستغل حاجة يعني المحتاج. بعض التجار يكون نسأل الله العفو والعافية منتهزا لحوائج المحتاجين، فيزيد عليهم زيادة فاحشة، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي في المجتمع المسلم. نعم، يزيد مقابل المدة، لكن زيادة معقولة، مثلا في 100 يعني 20 لا بأس، لكن يزيد إلى أن تكون 150 أو ينتهز حاجة المحتاج ويستغله، هذا نسأل الله العفو والعافية، يعني غير محبوب غير محبب. نعم نعم، تأخذ تمر دين يعني تأخذ تمر وتعطيه تمر، إيه ما يصلح هذا، غير ربا. إيه لا ما يصلح، أي ما يصلح، ما يصلح. لا لا، تمر بتمر يعني ما إيه تمر إيه أو رخيص أو كذا، يعني تمر جنيب، يعني مثل ما ورد في الحديث بتمر ردي أكثر، لا ما يصلح هذا. إيه نعم ما يصلح، إيه نعم ربا. لكن بيع التمر، باع التمر بفلوس واشتري من عنده بفلوس، اي نعم، اشتري تمر اخر بدراهم، اي نعم. مرحبا يا اخوان، في شيء؟ سياره، اي، اذا كانت متفاوته، إذا كانت متفاوتة، السيارة مثلا تسوى 50 وسيارة أخرى تسوى 100، فتعطيه الفرق. هذا أولى وأطهر لك، تبيعها نقدي وتشتري بها، تربص بها الأسواق. مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اثنين اخوان، نعم، اشتركوا يعني عايشوا مع بعض في عيشة واحدة، كل واحد يعني ايش يجي يكون يعني سرور مع بعض، نعم، واحد منهم رزق الاولاد والثاني ما رزق، نعم، ولكن الحقيقة انه في تكوين الثروه او المال اللي عندهم ما كان يعني هم الاثنين شركاء. اي خلاص. الدخل كان اختلف شويه، مره اختلف، هذا يزيد عن هذا يزيد عن هذا. نعم. فالان يعني ايش؟ الفتره هذه صار لها يمكن 40 سنه. نعم. وما قسموا شيء. اي. كيف تصير النسبه؟ اخوان. اخوان. إيه اتفق. خلاصه السؤال، خل اسمع الاخوان ان كنت إيه؟ ما اترك الاولاد، الاولاد نعم، يعني اخوان اتفقا على ان يكتسبا، كل منهم يكتسب يعني مما رزقه الله عز وجل، وهم يشتركون في المكسب كله، في الحياة، في مكسب هذا ومكسب هذا، مصاريف واحدة يعني. نعم، ويكونون شركاء فيما يكتسبونه. يسأل الأخ يقول يعني ما هو الحكم في هذا؟ الحكم أنهم ما يزالون شركاء، أي حتى لو كان لأحدهما أولاد والثاني ما له أولاد، أي نعم، فلكل واحد، أي نعم، حسب ما اتفقوا عليه من الشركة، نعم، النصف في الأخير إذا اقتسموا، لو حصل على أحدهما وفاة فللآخر النصف وللمتوفى النصف. ما فيه، لكن يوزن هم يتفقوا على على على حد معين مثلا من الناس، لأنه ما تكونت الثروة أو هذا بالمناصفة يعني. ما كان بس اتفقوا على ان يكونوا شركاء. شركاء بس بدون تحديد، يعني بدون تحديد انه والله اللي ينص واللي ينص، الاحتياج اللي يحتاج شيء ياخذ، اللي يحتاج شيء ياخذ، لكن العرف يعني العرف ما في اتفاق على العرف عرف المجتمع. انهم شركاء لكل واحد مثل ما للاخر. ايه خلاص يرجع للعرف. حتى لو كانت الثروه ما كونت بالمناصفه يعني. هي فعلا ما تكونت من مناصب. ما تكونت من مناصب أحدهما أكثر كسبا من الآخر. إيه خلاص نفس الشيء يكون شركاء على النصف ولو أن أحدهما أكثر كسبا من الآخر. إيه. لكن ما يتفقوا على شيء يعني. على العرف إذا ما اتفقوا على شيء محدد. إيه. هم عرف المجتمع. إيه. يتفقوا ما زالوا أحياء يعني. يتفقوا أحسن أحسن يتفقون. يتفقون على أمر معين قبل الوفاة حتى لا يحصل إشكال. ويكون يعني زي ما اتفقوا يعني. زي إيه مثل ما اتفقوا مثل ما تراضوا الرضا شيء. إيه يتراضوا يعني. يتراضوا فيما بينهم ويسامح كل منهم الآخر. كذا يعني. أي نعم. جزاك الله خير يا أخي. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل أستطيع شراء شقتين وبيت بزكاة مالي وإعطائها إلى عاملين عندي؟ ما يصلح هذا. الزكاة ادفعها زكاة لمستحقها والمستحق يتصرف فيها، يشتري بيت ولا ما يشتري بيت، يشتري شيء آخر. يعني أقصد المستحق للزكاة يعطى الزكاة بعينها، إن كانت زكاة نقد فيعطى نقد، وإن كانت زكاة أي نعم فيعطى يعني، وهو يتصرف يشتري شقة أو ما يشتري شقة. لكن ما تشتري له أنت شقة تحكم عليه، تشتري له شقة تعطيها إياه وتقول هذه من الزكاة، يعني كأنك يعني حددت صلاحيته فيما يعطى إياه من الزكاة. لكن إذا أعطيته الزكاة على أساس أنه مستحق للزكاة وأطلقت تصرفه يتصرف في هذا المال بما يكون محتاج له أكثر. أي نعم. والعمال عندك أيضا لاحظ أنك ما تعطيهم من الزكاة علشان تستغلهم وتكسب ودهم. اي نعم. وحبذا اذا يعني اوصلت لهم الزكاة عن طريق واحد اخر لا يعرفون ان هذه الزكاة من عندك اذا كانوا مستحقين لها، ثم انت لا تمن عليهم وتكلفهم يعني ان يخلصوا في العمل مقابل انك بررتهم بهذه الزكاة. على كل حال الانسان يعني يحذر ويتق الله عز وجل، والله أعلم. إيه يسأل سؤال جيد، يقول ما الفرق بين تقسيم التوحيد إلى نوعين وتقسيمه إلى ثلاثة أنواع؟ تقسيم التوحيد إلى نوعين هذا سؤال طيب، هو التوحيد العلمي باعتبار التوحيد العلمي والعملي، فهو إلى نوعين، توحيد علمي وتوحيد عملي. فالتوحيد العلمي هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ووحدانيته في ذلك، وإثبات الأسماء الحسنى له لا سمية له، وإثبات الصفات الكاملة لا مثيل له. هذا هو التوحيد العلمي، توحيد الأسماء والصفات، فهذا هو التوحيد العلمي. أما التوحيد العملي فهو توحيد القصد والطلب، أنت توحد الله بفعلك التعبدي، يعني أنت تفرد الله بعبادتك، هذا هو التوحيد العملي. فمنها بهذا الاعتبار ينقسم التوحيد إلى علمي وإلى عملي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ها؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ قال البخاري بدأ بالعلم قبل القول والعمل، واستشهد بهذه الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أي نعم. فهذا من وجه. والوجه الآخر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو باعتبار توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بفعله، إفراد الله بفعله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا هو توحيد الربوبية، هو الخالق الرازق وأمثال هذا. أما توحيد الأسماء والصفات فهو كما أشرت قبل قليل إثبات الأسماء الحسنى لله لا سمي له، وإثبات صفات الكمال لا مثيل له سبحانه وتعالى، هو واحد بذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له سبحانه وتعالى. فهذا توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يعني توحد الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية قسم واحد، هو التوحيد العلمي. وتوحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب، ألوهيتك وتعبدك يكون خالصا لله وحده. فالإنسان هو يعني ينقسم فعله إلى قسمين، فعل تعبدي وفعل جبلي. فالفعل التعبدي ما تضمن أركان ثلاثة وهي الحب والرجاء والخوف، تعبد الله حبا ورجاء وخوفا، يعني بطلبك وقصدك. أي نعم، فلا بد من اشتمال هذه الأركان الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. ما خلا عن الحب، الفعل الذي يخلو عن الحب التعبدي أو يخلو عن الرجاء أو يخلو عن هذه الأركان الثلاثة وهو فعل جبلي كالنوم وكالأكل والشرب، هذا ليس يعني لا يعتبر عبادة، إنما هذا جبلي، فعل جبلي، إلا إذا نوى به التقوي، التقوي والاستعداد للعبادة. أي نعم، فبالنية هذه وبهذا الاعتبار يدخل أي نعم في توحيد العبادة. والعبادة لها أنواع لكنها محصورة بما ورد في الكتاب والسنة. يعني لو أن الإنسان عبد الله بأمر، عبد الله بشيء، نطالبه بالدليل من الكتاب والسنة، نقول هذا عندك دليل أن هذه العبادة الرسول عبد الله بها، فإذا أتى بالدليل فهي عبادة، كالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء ونحو ذلك، هذه عليها أدلة. لكن يقول أنا بعبد الله عز وجل بأمر استحسنته بنفسي، نقول هات الدليل على أن هذا عبادة. إذا لم يأتي به دليلا على أن الرسول فعله، نقول إذن هذا لا تعمله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم، فأرجو أن يكون يعني وضح السؤال بهذا، حياكم الله. نعم، الوسيلة لا بد أن تكون مشروعة كما أن الغاية مشروعة. الوسيلة، ما نتخذ وسيلة غير مشروعة. من اتخذ وسيلة غير مشروعة، أي نعم، فلا يقبل منه. من توصل إلى شيء بوسيلة غير مشروعة، أي نعم، يكون ما توصل إليه باطلا. كمن توصل إلى منصب أو توصل إلى شيء بالديمقراطية، أصل الديمقراطية التي حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني في السلطة التشريعية وفي السلطة القضائية وفي السلطة التنفيذية، ليس لله فيها سلطة، إنما السلطة بأنواعها الثلاث كلها للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب، هذه هي الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب. أين حكم الله؟ إذا توسلت إلى شيء بهذا المبدأ بما يقال الديمقراطية يعني ما وسيلتك باطلة، وسيلتك باطلة. أي نعم. وأيضا يعني ما توصلت إليه مردود عليك لا يقبل. إذا قال واحد نعم مثل الصوفية المنحرفة شو يقولون وقت الذكر نعم يذكر الله بغير المشروع، يذكر الله يعني يهز نفسه لا إله لا إله على اليمين 200 مرة وعلى اليسار 200 مرة. أي نعم ما هذه يعني ما أنزل الله بها من سلطة، وسيلة، وسيلة باطلة، وسيلة ما اتخذها الرسول وسيلة. فالوسيلة لابد أن تكون مشروعة مثل ما هي الغاية مشروعة. ها كيف؟ الغاية رضوان الله، الغاية الوصول إلى الجنة، طلب رضوان الله، طلب رضوان الله هذه غاية. لكن كيف أطلب رضوان الله؟ هل أطلب رضوان الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أطرق باب الجنة من غير أن أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو الرسول هو أول من يفتح باب الجنة، آدم ومن دونه تحت لوائه، فلا يمكن أحد أن يدخل الجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أفعل شيء ما فعله الرسول كأني أستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم وأقول الرسول ما بلغ الرسالة، أنا أعلم من الرسول، لسان حاله يقول هذا. وهذا والعياذ بالله يعني كفر ويعني ضلال مبين. نعم اللهم صل وسلم. صبر صبر. نعم ايش تقول انت؟ انسيتني يا اخي ما اريد ان اقول. نعم البر اي بس البر لابد يكون مشروع البر. اي ما هو بالبر يعني ان تعبد امك. لا البر يعني يكون مشروع يعني بكسب رضاها، اي نعم بإزالة الأذى عنها بعدم التسلط عليها. اي نعم هذا هو البر. هي لا شك لا شك انت ما تبر امك الا تريد رضوان الله عز وجل. اي نعم وهي وسيلة، وسيلة مشروع. اسألك ان ترزقني برهما. اي نعم لا بأس تسأل الله أن يرزقك برهما على ما يرضيه. أي نعم هذا دعاء. إذا كنت بارا، إذا كنت بارا إي نعم أن تتوسل بعملك الصالح. لماذا انطبقت عليك صخرة، انطبقت عليك صخرة وما استطعت ووقعت في مأزق؟ أي نعم يعني تتوسل إلى الله بعملك الصالح إن كنت صادقا. أي نعم. نعم أخي كان سؤالك أنت ما خلصت؟ نعم ما يحتاج ما يحتاج بارك. نعم الله يسلمك. مرحبا. رأي الإسلام واحد علي صاحب محمد برنامج الصلاة ملبه الصلاة وما يصلي، هل هذا من باب الرياض؟ اي نعم هذا منافق يعني محمل يعني في تليفونه الاذان والصلاه وهو ما يصلي. اي نعم هذا يراعي بهذا، هذا لا يجوز يعتبر منافق. اي مرحبا. المولد النبوي. المولد النبوي ففي رسالة جت بتقول يعني هم بيقولوا يعني الوهابيين عندهم جفاء لحب النبي صلى الله عليه وسلم، في رد يعني قامع ليهم؟ اي ما في شك ما في شك. اللي يقول عنهم وهابيين يرون ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة، من لم يصلي عليه في صلاته لا صلاة له. وهم هؤلاء أمثال هؤلاء يرون الصلاة عليه يعني ليست ركنا في الصلاة، فلو صلى بدون الصلاة عليه تصح صلاته. أيهم الذي يحب النبي؟ اللهم صل وسلم على رسوله. الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه في صلاته فلا صلاة له. أي نعم. والوهابيين يعني الذي يزعم أنهم، مع أن هذه فيها أقول فيها نظر وفيها بحث، يعني ليس يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعا إلى التزام الكتاب والسنة وطرح ما خالف الكتاب والسنة، فإذا كان نشر الكتاب والسنة والعمل بهما توهبا فليشهد الثقلان بأنني وهابي، فالله المستعان. أي نعم. ينبغي يعني الكلام بعلم. يا الله يعافيك. نعم يا أخي. لا تنفردون عنا نعم. وأخر متشابهات يشبه بعضها بعضا. أي نعم. ومجملة تحتمل معاني من ضمنها المعنى المراد، مثل قوله إنا ونحن، هذه صيغة الجمع يعبر بها الجمع، ومن معانيها أن العظيم الذي له أعوان يعبر بها، يقول نحن وإنا، فإذا أحكمناها بقل هو الله أحد عرفنا المراد من هذه الصيغ. إنا ونحن من المتشابه، وقل هو الله أحد من المحكم، فنرد المحكم إلى فنرد المتشابه إلى المحكم، وبهذا نكون يعني ممن اتبع سبيل المؤمنين. ابتلينا بالمحكم لنعمل به، وابتلينا بالمتشابه لنؤمن به ونرده إلى المحكم. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، يصطاد في الماء العكر، يتبع المتشابه يصطاد بالماء العكر، ويحتج عليك بهذا المتشابه الذي يحتمل معاني كثيرة. أي نعم. من نصراني يقول أنتم في كتابكم تعدد، إنا ونحن، كيف تحتجون عليه؟ إحنا ثبتنا ثلاثة وأنتم تثبتون يعني ما لا حصر له. فيرد عليه بالمحكم، قل هو الله أحد الله الصمد. نعم. أنا لو معي باكورة ضربت ذولا. نعم. المدينة المنورة. كيف ما فهمت السؤال أنا؟ أي اي نعم. اي لا لا ما انت ما تركت المدينه رغبه عن المدينه، تركت المدينه لانه اولادك وضيعتك والذين انت عنهم مسؤول. اي نعم. ما تركت المدينه بغضا للمدينه ورغبه عنها. اي نعم. كما يعني هاجر الصحابة أو خرج الصحابة من المدينة في طلب المعايش، يبوسون بأنعامه وكذا، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إن كانك تبي تزوج بالمدينة وتأخذ أولادك تتخذ، لكن ما يطيعونك أنت، الحق أولادك بس. سيدا وعليكم السلام. مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل. سادة وأنا كنت مسافر ورجع من المدينة. أي. وكان وقت المغرب، صليت شوي. المغرب بعد ما صليت المغرب وعارف اني بوصل العشاء 18 ان شاء الله اذا الله راد. أي. هل اقصر العشاء مع المغرب ولا لازم اصليها العشاء؟ لا صل العشاء مع المغرب لانك ما تضمن، ما عليش، لا ما تضمن انك تصل. اي يعني انت ما تضمن انك تصل، يعني لو قد لا قدر الله يصيبك حادث يصيبك شيء، وإذا بك قد صليت. أما إذا وصلت بلدك ولا يزال وقت العشاء يعني حاضر وسمعت الأذان فأنت تؤديها نافلة. نعم. السؤال الثاني أنا أدخله عندي محل مثلا وطالب على الخلو عشان أتني المحل عشان حق ثانية، هذه يجوز؟ وشلون الخلو يعني نقل يدفع لك نقل قدم على ما يقولون نقل قدم، لأنه فيه رغبة وكذا، فيعطيك يعني مبلغ حتى تنتقل منه إذا تراضيتم وكان السوق يعني ما فيه غبن، ما فيه غرض. صاحب العلاقة صاحب العقار ما له تصرف، يعني هذا بين المستأجر الجديد والمستأجر. ما في، أنت المستأجر يملك مدة العقد. إيه نعم. أعلم إلا إذا اشترط صاحب العقار أنك لا تؤجر، هذا شيء آخر. نعم. أنا شيخ أخوي كبير توفى الله يرحمه قبل ما يتوفى، وحلمت أن في شجرة كرز وقد أكل منها أنا وقد أكل منها وهو أخو معي في الحلم. إيه. أعمل يدي كرز وأروح أحط أخوي. أخوي أكل. إيه خير إن شاء الله. أقول خير إن شاء الله. على كل حال لا أفسر الأحلام، لكن الرؤية هذه التي رأيت تدل على إن شاء الله خير. حياك الله. نعم. اي الله يرحم. اي كان لابس حرام وكان عنده توأم من جوف الغرس الدين. اي كان لابس حرام وتوأم كانت أخاك عليه. اي شو معنى لبس حرام؟ يبي يحج. اي او يبي يعتمر. اي نعم. تأخرت علي في أداء هذه العبادة التي يطوله ثوابها إن شاء الله. اي نعم. يمكن يتحرى أن يعتمر عنها ويحج عنه. نعم. أنا أقول لكم ما ترى، أنا لا أفسر يا أخوان، دعونا بالرؤية يعني خلوها وقت آخر. نعم. الوالدة توفت والوالد تزوج. الوالدة توفيت وتزوج الوالد. أيوة. نعم. ما زعلت على الوالد. الوالد توفى. أي توفى الله يرحمه. الله يرحمه. نعم. فهل زوجة الأب ترث؟ طبعا لا، ما ترث من أمك، ترث من أبيك. طب والميراث بتاع أمي هي قالوا إن تاخد جزء منها الثمن ربع لا السمن. أمك ماتت قبل أبوك ولا لا؟ ماتت قبل الأب. أي ما ترث، أبوك يرثها. هي يرثها وتوفى. أي أبوك لما ماتت قبل أبوك أبوك يرثها. أي بعدين هي توفت فتاخد زوجة أبوك. تاخد من أبيك الميراث ده. من عليك واحد رجع إلى أبيك. ما هو لغاية دلوقتي لسه الميراث شغال. أي ميراث أبيك من الوالدة يكون له. وهي ترث فيه. وهي ترث من أبيك. طيب لو توفاها الله اخواتها بقى يرثوا ولاد اخواتها وكده، نبدا نوزع يعني يرثوها اولادها. ما هي ما لم تنجب ولا لها اخوات. هي لها اخوان. هي يرثونها تعصيبا. وزوجها اذا كانت ماتت قبل زوجها يرثها بعد زوجها يرثها عصبتها اخوانها. اي نعم. حياكم الله. مرحبا اهلا وسهلا. جدتك حجت من 10 سنوات مع شخص من عشر سنوات طواف الأخير. طواف الإفاضة ولا طواف الوداع؟ طواف الوداع إذا يعني تفدي تذبح، يعني تذبح كبش فدية. أي نعم. حياكم الله. نعم حياكم الله. قراءة القرآن، يقرأ القارئ القرآن ينوي بقراءته كسب الحسنات أولا، ثم إذا انتهى من القراءة يقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، دعاء. لكن هو في النية الأولى يقرأ بنية كسب الحسنات، ثم بعد أن ينتهي من القراءة يقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. نعم. لحفر بئر. ايه. ايه. ايه. ايه. انا ما تصورت، لكن يعني كأني فهمت أنه شخص دفع دراهم ليحفر بئر في مكان أهله يعني بحاجة إلى البئر، ثم أنه يشترط علشان يدفع الدراهم هو دفع إيه؟ يصورون اللوحة اللي باسمه، على كل هذا خطأ مصحح.